بسم الله الرحمن الرحيم. كم أسعدتني تلك الاتصالات والرسائل التي عبرت عن مشاعرها تجاه أعمالنا السابقة، وشكر خاص لكل من طرح اقتراحا أو فكرة أو نقدا بناء، والذي كان نتاجه دنيا الإسلام سنة محمد مذهبي، نتبع النهج ومنهجناه منهج النبي. ديني الإسلام سنة محمد مذهبي، نتبع النهج ومنهجناه بتدينا. بسم الإله بتدينا، يا خير من بتديبه، يا خير من بتديبه. على رسوله صلينا، على رسوله صلينا، المصطفى نقتديبه، المصطفى نقتديبه. يلا سويا لنادي، يلا سويا. اجتمع كل الشباب بالرمل تحت السحاب، طاب وقت الكل طاب، وين من يبغى الصواب، وين من يبغى الصواب. دوس دوس دوس دوس، وش الروس تطوس، ذا يفحط ذا يطعس، ذا يدور ذا يحوس. دوس دوس دوس دوس، وش الروس تطوس، ذا يفحط ذا يطعس. دنيا حواري تحدي من يباري، حواري تحدي من يباري، حواري والملعب واسونا، والملعب دنيا قسا. خل القسا يا بوي، ترى القسا يا بوي، دمر حياتي يا بوي، لا تقسى. خل القسا يا بوي، ترى القسا يا بوي. فرحان يا مزيون، فرحانتك فما لنفس، غسل الماعون المرة انت غسله، حطيت لك صابون المرة انت غسله، حطيت لك صابون. الرجل ما ينسه له، تسلم لنا لعيون، الرجل ما ينسه له، تسلم لنا لعيون. تسلم لنا في بيته يدور كنه سيارة مرور، أصبح في بيته يدور كنه سيارة مرور، يدخل في كل الأمور حتى المطبخ والقيدور، يدخل في كل الأمور حتى المطبخ والقيدور. كل وقت ينادي ياهو، ذا حطوه ذا شيلوه، كل وقت ينادي ياهو، وصلك لا لا تقطع فيه، وصلك من جات من النار، ليتك تكفى تسعى فيه، وصلك من جات من النار، ليتك تكفى تسعى فيه. يا اهل الحارة، يا اهل الحارة، يا اهل الحارة زورونا، يا اهل الحارة زورونا، يا اهل الحارة دنيا دنيا. نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، فقال ما لي وما للدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة، ثم راح وتركها. رواه الترمذي وابن ماجه. دنيا دنيا دنيا فيها البخت، فيها ابتسامة، دنيا فيها الحزن، فيها الملامة، دنيا فيها البخت، فيها ابتسامة، دنيا فيها الحزن، فيها الملامة. كل انت مر ايام عمره امامه، يشوف حظه يا رفيق السلامة. كل انت مر ايام عمره امامه، يشوف حظه يا رفيق السلامة، يشوف حظه يا رفيق السلامة. دنيا فيها البخت، فيها ابتسامة، دنيا فيها الحزن، فيها الملامة، دنيا فيها البخت، فيها ابتسامة، دنيا فيها الحزن، فيها الملامة. صير القرآن وصبح إماما يمشر ترى الرحمن يعلي مقاما من يتبع الشيطان يسمع كلاما يسوقه الدرب الخزي والندامة من صير القرآن وصبح إماما يمشر ترى الرحمن يعلي مقاما من يتبع الشيطان يسمع كلاما يسوقه الدرب الخزي والندامة يسوقه الدرب الخزي والندامة. تمر بنا الحياة نقضي فيها أجمل اللحظات، ولا بد أن يخالطها شيء من الهم والعبرات، وهنا لا بد من الترويح المحمود الذي يبعث البسمات وينشر فينا الخيرات. تراتيل للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الرابع من سلسلة أراجيز دنيا. نظم وأداء الأستاذ عبد الله المهيدب، إخراج الأستاذ فهد المهنا. دنياي برعاية شركة عبد الرحمن ومحمد العبد العزيز الشعلان. الآن الآن الآن طعم الأكلات يزين، ناكل كبسة ونتهنى ناكل رز العالمين. الآن الآن الآن طعم الأكلات يزين، ناكل كبسة ونتهنى ناكل رز العالمين ناكل رز العالمين ناكل رز العالمين. اختيار الأسرة لأكثر من 40 عام. ديني الإسلام ديني الإسلام وسنة محمد نذهب. ديني الإسلام ديني الإسلام ديني الإسلام وسنة محمد مذهبي، نتبع النهج ومنهجناه منهج النبي. ديني الإسلام وسنة محمد مذهبي، نتبع النهج ومنهجناه منهج النبي. ديني الإسلام وسنة محمد مذهبي، نتبع النهج ومنهجنا هو منهج النبي. يا شباب اليوم خلوا مخاوة الردي، الردي ما يجيب إلا الردى لك يا بعدي. يا شباب اليوم خلوا مخاوة الردي، الردي ما يجيب إلا الردى لك يا بعدي. يا شباب اليوم خلوا مخاوة الردي، الردي ما يجيب إلا الردى لك يا بعدي، الردي ما يجيب إلا الردى لك يا بعدي. ديني الإسلام وسنة محمد مذهبي، نتبع النهج ومنهجناه منهج النبي. ديني الإسلام وسنة محمد مذهبي، نتبع النهج ومنهجناه منهج النبي. ديني الإسلام سنة محمد مذهبي، نتبع النهج ومنهجنا ومنهج النبي. في كتاب الله توجيه حقق مطلبي، جنة الفردوس والحور كل اللي تبي. في كتاب الله توجيه حقق مطلبي، جنة الفردوس والحور كل اللي تبي. في كتاب الله توجيه حقق مطلبي، جنة الفردوس والحور كل اللي تبي. في كتاب الله توجيه حقق مطلبي، جنة الفردوس والحور كل اللي تبي. جنة الفردوس والحور كل اللي تبي. يا نفوس الخير للخير حثي وقربي، الحياة تزول والعمر لحد ما بقي. يا نفوس الخير للخير حثي وقربي، الحياة تزول والعمر إلى حد ما بقي. يا نفوس الخير للخير حثي وقربي، الحياة تزول والعمر إلى حد ما بقي. يا نفوس الخير للخير حثي وقربي، الحياة تزول والعمر إلى حد ما بقي. الحياة تزول والعمر إلى حد ما بقي. ديني الإسلام وسنات محمد مذهبي، نتبع النهج ومنهجناه منهج النبي. ديني الإسلام وسنات محمد مذهبي، نتبع النهج ومنهجناه منهج النبي. دنياي فيها البخت فيها ابتسامة، دنياي فيها الحزن فيها الملامة، دنياي فيها البخت فيها ابتسامة، دنياي فيها الحزن فيها الملامة. الله يثبتنا يا أبويا، قول آمين. آمين وجميع المسلمين يا ولدي. أبويا أنا جمعت كده مبلغ، ويريد تسمح لي أشتري سيارة يعني كده شبابية أفرفش معاها. إيش إيش إيش قلت لي؟ سيارة؟ أسمع يا واد، الحرمة قبل السيارة، فاهم أنت؟ طيب بس يا أبويا. لا بس ولا يحزنون. بسم الإله بتدينا، بسم الإله بتدينا، يا خير من بتديبة، يا خير من بتديبة، على رسوله صلينا، على رسوله صلينا، المصطفى نقتديبة، المصطفى نقتديبة. يلا سويا ننادي، يلا سويا ننادي، يلا نشد الأيادي، يلا نشد الأيادي، يلا نشد الأيادي، يلا نشد الأيادي. شعشوع شعشع عليا، شعشوع شعشع عليا، شعشع عليا وسلاني، شعشع عليا وسلاني. وين القلوب الأسيرة، وين القلوب الأسيرة، معها نعيش أحلى سيرة، معها نعيش أحلى سيرة. أريش ريشة يا ريشة، أريش ريشة يا ريشة، شبابي يجمع تحويشة، شبابي يجمع تحويشة. همه وفكره مكسيمة، همه وفكره مكسيمة، أو كامري والتكيمة، أو كامري والتكيمة، أو كامري والتكيمة، أو كامري والتكيمة. لكن خسارة ما يقدر، لكن خسارة ما يقدر، قال السباب قالوا عبر، قال السباب قالوا عبر. أبو يحالف علي، أبو يحالف علي، يبغى يزوجني بنيا، يبغى يزوج بنيا. قلت له يا ابو يا مابي، قلت له يا ابو يا مابي، عصب وصرخ عليا، عصب وصرخ عليا. يقول لي ابغى حفيدي، يقول لي ابغى حفيدي، يملى لي بيتي عليا، يملى لي بيتي عليا. حتى البنيا يا ربي، حتى البنية يا ربي، السعد دافن متخبي، السعد دافن متخبي، السعد دافن متخبي، السعد دافن متخبي. الزيجة هي السعادة، الزيجة هي السعادة، هي الدواء والعيادة، هي الدواء والعيادة. يا حسرتك يا عزابي، يا حسرتك يا عزابي، عايش بوهم الحرية، عايش بوهم الحرية. الشورى لك لا تتأخر، الشورى لك لا تتأخر، العرس عيشة هنية، العرس عيشة هنية، العرس عيشة هنية، العرس عيشة هنية. اسمع يا عزابي اسمع، اسمع يا عزابي اسمع، كثر الندم لا ما ينفع، كثر الندم لا ما ينفع. كملت حياتي والصورة، كملت حياتي والصورة، من يوم جون البزورة، من يوم جون البزورة. نضحك معهم نتسلى، نضحك معاهم نتسلى بس كل حاجة مكسورة بس كل حاجة مكسورة بس كل حاجة مكسورة بس كل حاجة مكسورة دنيا كل ان تمر ايام عمره امامه يشوف حظه يا رفيق السلامه كل ان تمر ايام عمره امامه يشوف حظه يا رفيق السلامه يشوف حظه يا رفيق السلامه مبروك مبروك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير الله يبارك فيك أبو عبد المحسن هيا إيش رأيك لما الشباب عرفوا أنه رايح يتزوج راحوا يقولوا كلام كثير عن مشاكل الزواج شوف يا فرحان لا يهمونك أنا عارف وش يقولون لك طيب الحقني وريحني الله يخليك شوف يا فرحان أول شيء أبقول لك اللي يقولونه عادة في مثل هالحالة وفي نفس الوقت أبعطيك رأيي فيه بشكل يريحك تماما أبو عبد المحسن إيش مستني بسرعة الله يخليك فرحان قل لي فرحان شلي حدك فرحان قل لي فرحان شلي حدك درب تركتي ولي عزوبية ودك فرحان قل لي فرحان شلي حدك درب تركتي ولي عزوبية ودك عزوبية ودك أول عزو بحر نفسك أن تجي وتروح تصدر قرارك في حياتك والأمر مفتوح أول عزو بحر نفسك أن تجي وتروح تصدر قرارك في حياتك والأمر مفتوح ثم تنطلق ما تنتظر ينقال لك مسموح ثم تنطلق ما تنتظر ينقال لك مسموح واليوم بابك للعذر يا صاحبي مذبوح واليوم بابك للعذر يا صاحبي مذبوح يا صاحبي مذبوح فرحان قل لي فرحان شلي حدك درب تركتي ولي عزوبية ودك فرحان قل لي فرحان شلي حدك درب تركتي ولي عزوبية ودك عزوبية ودك يبدأ الطلب مع الطلب فوق الطلب ينهال عجل علينا بالطلب قم نفذه في الحال يبدأ الطلب مع الطلب فوق الطلب ينهال عجل علينا بالطلب قم نفذه في الحال هذا من المخبز وذبدة كانت البقال هذا من المخبز وذبدة كانت البقال تبي تجيب لو تعد بجملة الأبطال تبي تجيبه لو تعد بجملة الأبطال فرحان قل لي فرحان شلي حدك درب تركتي ولي عزوبية ودك فرحان قل لي فرحان شلي حدك درب تركتي ولي عزوبية ودك عزوبية ودك فرحان لازم نوتتك تحطها بمخباك سجل عليها كل طلب غصبي تعد رضاك فرحان لازم نوتتك تحطها بمخباك سجل عليها كل طلب غصبي تعد رضاك إياك ترفض أو تفكر في الرفض إياك ترفض أو تفكر في الرفض إياك على طريق سالك لازم يجي ممشاك على طريق سالك لازم يجي ممشاك فرحان قل لي فرحان شلي حدك درب تركتي ولي عزوبية ودك فرحان قل لي فرحان شلي حدك درب تركتي ولي عزوبية ودك عزوبية ودك يا ما بتسمع بالندى فرحان يا مزيون فرحانتك فما لنفس غسل الماعون يا ما بتسمع بالندى فرحان يا مزيون فرحانتك فما لنفس غسل الماعون المرة انت غسله حطيت لك صابون المرة انت غسله حطيت لك صابون الرجل ما ينسها له تسلم لنا العيون الرجل ما ينسى له تسلم لنا لعيون فرحان قل لي فرحان شلي حدك درب تركتي ولي عزوبية ودك فرحان قل لي فرحان شلي حدك درب تركتي ولي عزوبية ودك عزوضية ودك أبغى هلي علم هلي بزورهم ذا الحين قم ودني ثم حطني طيب ولا تزعلين أبغى هلي علم هلي بزورهم ذا الحين قم ودني ثم حطني طيب ولا تزعلين يا بيات شعري حدثي عن حالة المسكين يا بيات شعري حدثي عن حالة المسكين حطينا بيت فوق بيت وبعدها بيتين عطينا بيت فوق بيت وبعدها بيتين وبعدها بيتين فرحان قلي قلي فرحان شلي حدك درب تركتي ولي عزوبية ودك فرحان قلي قلي فرحان شلي حدك درب تركتي ولي عزوبية ودك عزوبية ودك بعد عشر لا تنتشر ممنوع تتعدى أما الظهر وقت الظهر تجي وتتغدى بعد عشر لا تنتشر ممنوع تتعدى أما الظهر وقت الظهر تجي وتتغدى احذر تقول بداخلك إهينة حدا احذر تقول بداخلك إهينة حدا لو تسمعك ما تتركك والوضع يتردى لو تسمعك ما تتركك والوضعية تردى والوضعية تردى فرحان قلي قلي فرحان شلي حدك درب تركتي ولي عزوبية ودك فرحان قلي قلي فرحان شلي حدك درب تركتي ولي عزوبية ودك عزوبية ودك صدقت والله يا ابو عبد المحسن هذا الكلام هو اللي كانوا يقولوه وانت ايش رايح تقول لي فرحان جينا نشاركك والكل لك مشتاق نبعث تعابير المحبه ننثر الاشواق فرحان جينا نشاركك والكل لك مشتاق نبعث تعابير المحبه ننثر الاشواق ندعي عسى الله يسعدك والخير لك ينساك ندعي عسى الله يسعدك والخير لك ينساك مبروك لك نقولها من داخل الأعماق مبروك لك نقولها من داخل الأعماق من داخل الأعماق دنيا من صير القرآن وصبح إماما يمشر ترى الرحمن يعلي مقاما من يتبع الشيطان يسمع كلاما يسوقه الدرب الخزي والندامة من صير القرآن وصبح إماما يمشر ترى الرحمن يعلي مقاما من يتبع الشيطان يسمع كلاما يسوقه الدرب الخزي والندامة يسوقه الدرب الخزي والندامة دنياي الكثير منا يعرف العزم اللي يملكه شبابنا وكلنا نعرف انهم طاقات قوية جدا جدا لكن للأسف حنا نعتب عليهم احيانا في انهم يفتقدون نوع من التنظيم الجيد ومن هالامور الدوري اللي يقيمه الشباب في بعض الحواري حواري حواري تحدي من يباري حواري حواري تحدي من يباري حواري حواري والملعب واسونا والملعب رشونا حواري حواري والملعب واسونا والملعب رشونا حواري حواري والملعب خطونا حواري حواري عوارض موزونا حواري حواري والملعب خطونا حواري حواري عوارض موزونا حواري حواري أما عن حال الجمهور بهجة فرحة مع سرور أما عن حال الجمهور بهجة فرحة مع سرور يكثر يزيد الحضور لا شارك لاعب مشهور يكثر يزيد الحضور لا شارك لاعب مشهور لشارك لاعب مشهور. حواري حواري تحدي من يباري، حواري حواري والملعب واسونا والملعب رشونا. حواري حواري والملعب خطونا، حواري حواري حوارض موزونا، حواري حواري يبدأ الدوري بالمحبة، لا حوادث لا مسبة، كل ماشي سالك دربه، فترة والكل يعلن حربه، فترة والكل يعلن حربه، لازم في كل مبارات تلقى زود اعتراضات، الحكم مخطي بالذات تبدأ تشين النفسيات، تبدأ تشين النفسيات. حواري حواري تحدي من يباري، حواري حواري والملعب واسونا والملعب رشونا، حواري حواري والملعب خطونا، حواري حواري حوارض موزونا، حواري حواري. لا تسأل عن المتاعب اللي تلحق بالجيران، زحمة وازعاج ومصاعب وغبار يملى المكان، يبدأ شغل الشوالات يحفر في كل الجهات، ثم تلحقها الشاحنات تملى ملعبهم تربات، تملى ملعبهم تربات. حواري حواري تحدي من يباري، حواري حواري والملعب واسونا والملعب رشونا، حواري حواري والملعب خطونا، حواري حواري حوارض موزونا، حواري حواري. تبدأ الصيحة يا شباب كنك في حياة الغاب، هذا فايز ذا مرتاب والثالث قال انسحاب، والثالث قال انسحاب. واحيانا يوقف الدوري وسبه بعض الحكام، يلزم حضوره الفوري أهملكم في بيته نام، يلزم حضوره الفوري أهملكم في بيته نام. الله يعين اللي نظم يكثر عليه الكلام، يرتفع ضغطا يتحطم لا تنظيم ولا نظام، الله يعين اللي نظم يكثر عليه الكلام، يرتفع ضغطا يتحطم لا تنظيم ولا نظام، الله يعين اللي نظم يكثر عليه الكلام، يرتفع ضغطا يتحطم لا تنظيم. الوجه الأول وانتهى، يالله نروح للثاني بأحلام واضع ازدهى للعاشق الولهاني. الوجه الأول وانتهى، يالله نروح للثاني بأحلام واضع ازدهى للعاشق الولهاني. الوجه الأول وانتهى، يالله نروح للثاني بأحلام واضع ازدهى للعاشق الولهاني، للعاشق الولهاني. أبو عمار ترى معناها أن الوجه الأول انتهى، اقلب للثاني. سوالي فهمه سوالي بكلامه، سوالي فهمه سوالي بكلامه سوالي فهمه سوالي بكلامه سوالي فهمه سوالي بكلامه لخدمتكم. دعا شكري وحبي مع ثنائي لمن بذلوا الكثير من العطاء وأهداهن عطرا من ولاء فما غذيتم إلا ولا أغرد وأزهر في روابينا وعانق النجم في أرض الرياحينا أضاءت الأنوار بالبشر والأزهار والعبق يكسو الدار في ساحة الأبرار أضاءت الأنوار بالبشر والأزهار والعبق يكسو الدار في ساحة الأبرار. نستقبل جميع الطلبات لعمل أناشيد الحفلات وجميع المناسبات، فمرحبا بكم في كل الأوقات. أبو عبد المحسن، الله يمسيك بالخير. هلا والله غلا. أقول خابرك في راجز الثالث ناوي تقاعد، وش صار عليك؟ والله يا أبو عبد الرحمن أني هونت. هونت؟ ليه؟ يوم شفت حال هالمتقاعدين كني والله بديت أهون. حال المتقاعدين؟ وش حالهم؟ قالوا وصلت الستين لازم تتقاعد ذا الحين توه نشيط المسكين ما يدري ويش يسوي عقب العمل وتراحة لازم تذوق الراحة زاد الخبر جراحة توي شباب توي تقاعد في النهاية لكن كانت بداية تقاعد في النهاية لكن كانت بداية سمعوا السيرة معايا بداية الرواية أصبح في بيته يدور كنه سيارة مرور يدخل في كل الأمور حتى المطبخ والقيدور كل وقت ينادي ياهو ذا حطه ذا شيله أما هذا ذا خلوه صكوا هذا وذا افتحوا متضايق دايم زعلان ما يبغى دوشة بزران صجه لك جهب الميكان والطقه بم العيلان قبلهم راضي يبغونه يسمعونه ويدارونه اسكتوا لا تزعجونه كل يمشي على هونه يجلس في وسط الصلاة يسأل من مر قباله من لو كثرت سؤاله حالتهم ما هي حالة شوفيني يم عيالي واسمعي كل أقوالي ممنوع قعيد الحالي طير دايم قبالي من فجر الله قايم صاحي هات القهوة وين الشاهي كل النايم عني لاهي أيام أول والله ياهي أيام أول والله ياهي. يبدأ يقطع هالأوقات يركز ويشيل انخيلات أو ترميم وتعديلات ولا يبدل هاللمبات. يبدأ يقطع هالأوقات يركز ويشيل انخيلات أو ترميم وتعديلات ولا يبدل هاللمبات. والدكم وتحمله والدكم وتحمله الحل عندي ونفذوه الحل عندي ونفذوه. فكرة مشروع افتحوا فكرة مشروع افتحوا أو تجارة واشغلوا أو تجارة واشغلوا. دنياي فيها البخت فيها ابتسامة دنياي فيها الحزن فيها الملامة دنياي فيها البخت فيها ابتسامة دنياي فيها الحزن فيها الملامة. يهل الحارة زورونا. الكثير من الجيران صار بعيدا عن جاره وأصبحت العلاقة بينهم هشة جدا مع توقع أن لسان حال كل واحد منهم يقول يهل الحارة زورونا يهل الحارة مرونا يهل الحارة زورونا يهل الحارة مرونا وما زرتوا زرناكم وانزرناكم قهونا وما زرتوا زرناكم وانزرناكم قهونا. ليش الجار يخلي الجار رغم الدار بجنب الدار رغم الدار بجنب الدار. ليش الجار يخلي الجار رغم الدار بجنب الدار رغم الدار بجنب الدار. خلوا ما وصل مختار وصوا أكد حق الجار خلوا ما وصل مختار وصوا أكد حق الجار. يهل الحارة يهل الحارة يهل الحارة زورونا يهل الحارة زورونا يهل الحارة مرونا يهل الحارة زورونا يهل الحارة مرونا وما زرتوا زرناكم وانزرناكم قهونا وما زرتوا زرناكم وانزرناكم قهونا. صار الجار يشوف الجار يتصدد ولا يحاكيه يتصدد ولا يحاكيه. صار الجار يشوف الجار يتصدد ولا يحاكيه يتصدد ولا يحاكيه. لا سلام ولا تذكر حتى نظره ما يعطيه لا سلام ولا تذكر حتى نظره ما يعطيه. يهل الحارة يهل الحارة يهل الحارة زورونا يهل الحارة زورونا يهل الحارة مرونا يهل الحارة زورونا يهل الحارة مرونا وما زرتوا زرناكم وانزرناكم قهونا وما زرتوا زرناكم وانزرناكم قهونا. أول لا نوتر حال كلم جاره يوصيه كلم جاره يوصيه. أول لا نوتر حال كلم جاره يوصيه كلم جاره يوصيه. يسأل دايم وإيش الحال لو يحتاجه ما يخليه يسأل دايم وإيش الحال لو يحتاجه ما يخليه. يهل الحارة زورونا يهل الحارة مرونا يهل الحارة زورونا يهل الحارة مرونا يهل الحارة زورونا يهل الحارة مرونا وما زرتوا زرناكم وانزرناكم قهونا وما زرتوا زرناكم وانزرناكم قهونا. لكن تغير الحال كل مع جاره ناسيه يجيهم سراق الدار يأمر جاره ما يحاكيه. لكن تغير الحال كل مع جاره ناسيه يجيهم سراق الدار يأمر جاره ما يحاكيه. يهل الحارة يهل الحارة يهل الحارة زورونا يهل الحارة زورونا يهل الحارة مرونا يهل الحارة زورونا يهل الحارة مرونا وما زرتوا زرناكم وانزرناكم قهونا وما زرتوا زرناكم وانزرناكم قهونا. يا جاري تكفى يا جار وصلك لا تقطع فيه وصلك لا تقطع فيه. يا جاري تكفى يا جار وصلك لا تقطع فيه وصلك لا تقطع فيه. وصلك من جات من النار ليتك تكفى تسعى فيه وصلك من جات من النار ليتك تكفى تسعى فيه. يهل الحارة يهل الحارة يهل الحارة زورونا يا اهل الحاره زورونا، يا اهل الحاره مرونا، يا اهل الحاره زورونا، يا اهل الحاره مرونا، وما زرتوا زرناكم وانزرناكم قهونا، وما زرتوا زرناكم وانزرناكم قهونا، وما زرتوا زرناكم وانزرناكم قهونا، وانزرناكم قهونا، وانزرناكم قهونا. دنيا كل انت مر ايام عمره امامه يشوف حظه يا رفيق السلامه، كل انت مر ايام عمره امامه يشوف حظه يا رفيق السلامه، يشوف حظه يا رفيق السلامه. هلا ابو حميد. هلا والله وغلا. هلا والله. اتخلي عيارتك، اقول ما ودك تروح معي لطقس التحدي؟ طقس التحدي قدام، طقس التحدي قدام. اجل يلا دوس دوس دوس دوس دوس، والشباب وسط الطعوس، ذا يفحط ذا يطعس، ذا يدور وذا يحوس. دوس دوس دوس دوس، والشباب وسط الطعوس، ذا يفحط ذا يطعس، ذا يدور وذا يحوس. ودنا نسلي النفوس والفرح فينا يسوس، مع جيوب ومع دداس مع سوالين وجموس. ودنا نسلي النفوس والفرح فينا يسوس، مع جيوب ومع دداس مع سوالي نجموس، مع سوالي نجموس. أشهد أن الطعس طارة، أنه ترتيب شطارة، حتى لو موتر غمارة وفهموا مني العبارة. أشهد أن الطعس طارة، أنه ترتيب شطارة، حتى لو موتر غمارة وفهموا مني العبارة. محلى سحبة الجيوب بالرمل تمشي تجوب، الدبل فيها محسوب بين غالب ومغلوب. محلى سحبة الجيوب بالرمل تمشي تجوب، الدبل فيها محسوب بين غالب ومغلوب، بين غالب ومغلوب. دوس دوس دوس دوس، والشباب وسط الطعوس، ذا يفحط ذا يطعس، ذا يدور وذا يحوس. دوس دوس دوس دوس، والشباب وسط الطعوس، ذا يفحط ذا يطعس، ذا يدور وذا يحوس. اللي واقف واللي شايف، واللي يشرب شاهي كايف، واللي فوق الطعس خايف، نفسه تجول المصايف. اللي واقف واللي شايف، واللي يشرب شاهي كايف، واللي فوق الطعس خايف، نفسه تجول المصايف. يجتمع كل الشباب بالرمل تحت السحاب، طابي وقت الكل طاب، وين من يبغى الصواب. يجتمع كل الشباب بالرمل تحت السحاب، طاب وقت الكل طاب، وين من يبغى الصواب، وين من يبغى الصواب. دوس دوس دوس دوس، والشباب وسط الطعوس، ذا يفحط ذا يطعس، ذا يدور وذا يحوس. دوس دوس دوس دوس، والشباب وسط الطعوس، ذا يفحط ذا يطعس، ذا يدور وذا يحوس. بس تكفى يا جماعة، يا رجاجي للصناعة، أعلنوا لله طاعة واطلبوا خير البضاعة. بس تكفى يا جماعة، يا رجاجي للصناعة، أعلنوا لله طاعة واطلبوا خير البضاعة. للإله الواحد اسجد، للإله الواحد عبد، عظم الرحمن مجد، احذر الوقت يتبدد. للإله الواحد اسجد، للإله الواحد عبد، عظم الرحمن مجد، احذر الوقت يتبدد. وابشر بحظك يزين في جنان الخالدين، وتعتك محور عين في جوار الصالحين. وابشر بحظك يزين في جنان الخالدين، وتعتك محور عين في جوار الصالحين، في جوار الصالحين، في جوار الصالحين. دنيا نصير القرآن وصبح إماما، يمشر ترى الرحمن يعلي مقاما، من يتبع الشيطان يسمع كلاما، يسوقه الدرب الخزي والندامة. نصير القرآن وصبح إماما، يمشر ترى الرحمن يعلي مقاما، من يتبع الشيطان يسمع كلاما، يسوقه الدرب الخزي والندامة، يسوقه الدرب الخزي والندامة. دنياي تتعدد الظواهر في مجتمعنا وتختلف، وقد وردني اتصالات تطالب بالحديث عن إحداها، وهي قضية التفريق بين الأبناء. بل اتصل علي من يشكو قسوة والده عليه، فترجمت تلك القصة إلى أبيات أوردتها على لسان المتصل وقلت فيها: يا أبوي لا لا تقسى، خل القسى يا أبوي، ترى القسى يا أبوي دمر حياتي. يا أبوي لا لا تقسى، خل القسى يا أبوي، ترى القسى يا أبوي دمر حياتي. كرهتني يا أبوي، كرهتني في خوي، ذوقتني يا أبوي مر المماتي. كرهتني يا أبوي، كرهتني في خوي، ذوقتني يا أبوي مر المماتي. ظلمتني يا أبوي والظلم ما هو زين، الظلم ذا ظلمات بعد الممات. كم مرت يا أبوي ضميت صدر أخوي، وأنا انتظر نظرة تشفي شفاتي. كم مرت يا أبوي ضميت صدر أخوي، وأنا انتظر نظرة تشفي شفاتي. فرقتنا يا أبوي ليش الجفا يا أبوي، دمعي نزل همال يحكي عناتي. فرقتنا يا أبوي ليش الجفا يا أبوي، دمعي نزل همال يحكي عناتي. فرقتنا يا أبوي ليش الجفا يا أبوي، دمعي نزل همال يحكي عناتي. كم مرت يا أبوي أصبح نهاري ليل، تهوشني لا جيل أشكي شكاتي. كم مرت يا أبوي أصبح نهاري ليل، تهوشني لا جيل أشكي شكاتي. يا أبوي لا لا تقسى، خل القسى يا أبوي، ترى القسى يا أبوي دمر حياتي. يا أبوي لا لا تقسى، خل القسى يا أبوي، ترى القسى يا أبوي دمر حياتي. جرحتني يا أبوي والدمع بالخدين، حرمتني يا أبوي لذة حياتي. جرحتني يا أبوي والدمع بالخدين، حرمتني يا أبوي لذة حياتي. لي القديم اللي مرت عليه سنين، أما الجديد الزين عنده يباتي. لي القديم اللي مرت عليه سنين، أما الجديد الزين عنده يباتي. خلتني يا أبوي أعيش بالنارين، نار الصبر يا أبوي ولا الشتاتي. خلتني يا أبوي أعيش بالنارين، نار الصبر يا أبوي ولا الشتاتي. يا الله يا المعبود يا خالق الثقلين، حنن هي المعبود مع الثباتي. يا الله يا المعبود يا خالق الثقلين حنن هي المعبود مع ثباتي يا الله هي المعبود يا خالق الثقلين حنن هي المعبود مع ثباتي يا ابوي لا لا تقسى خل القسى يا ابوي ترى القسى يا ابوي دمر حياتي يا ابوي لا لا تقسى خل القسى يا ابوي ترى القسى يا ابوي خليتني يا ابوي خليتني يا ابوي اعيش بالنار نار الصبر يا ابوي نار الصبر يا ابوي نار الصبر يا ابوي ولا شتاتي خلتني يا ابوي اعيش بالنار نار الصبر يا ابوي ولا شتاتي دنيا برعاية شركة عبد الرحمن ومحمد العبد العزيز الشعلان. الآن الآن الآن طعم الأكلات يزيل ناكل كبسة ونتهنى ناكل رز العالمين. الآن الآن الآن طعم الأكلات يزيل ناكل كبسة ونتهنى ناكل رز العالمين ناكل رز العالمين ناكل رز العالمين. اختيار الأسرة لأكثر من 40 عام. ختاما ترقبوا قريبا أحبة الأطفال جديدنا والأجمال هيا اسمعوا في الحال. ترقبوا قريبا أحبة الأطفال جديدنا والأجمال هيا اسمعوا في الحال هيا اسمعوا في الحال. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا كل الحبايب حيا وضيوفهم اللي جو كل الحبايب حيا وضيوفهم اللي جو الجلسة معكم تحلى ويا مرحبا باللي جو الجلسة معكم تحلى يا مرحبا باللي جو يا مرحبا باللي جو يا مرحبا باللي جو. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا على راسي وانقشي يا مطر رشي رشي على راسي وانقشي يا مطر رشي رشي رشي أسكي كل الأرض يا مطر خلي أرضي خضرا خضرا طول وعرض يا مطر رشي رشي رشي أسكي كل الأرض يا مطر خلي أرضي خضرا خضرا طول وعرض خضرا خضرا طول وعرض يا بس على الخط مدعو توه صغير ما تهنى بشبابه مرحوم يا بسن على الخط مدعوس توه صغير ما تهنى بشبابه أسباب دعسه ماسك الخط معكوس يا ويل من هدى عسى من حسابا دجاجتي دجاجتي دجاجتي دجاجتي دجاجتي محلاها محلى اللعب وياها دجاجتي محلاها محلى اللعب وياها دجاجتي أحلى جدة عندي جدة عندي جدة أحلى جدة أحلى جدة عندي جدة أحلى جدة دايم دايم تدعي لي عندي جدة أحلى جدة دايم دايم تحكي لي عندي جدة أحلى جدة دايم دايم تدعي لي عندي جدة أحلى جدة دايم دايم تحكي لي تحكي لي أحلى حكايات قصة وأحلى يوميات تحكي لي أحلى حكايات قصة وأحلى يوميات تهديني بعض الأوقات بسكوتة أو حلويات تهديني بعض الأوقات بسكوتة أو حلويات من زرع حصد صد صد من جد وجد جد جد من زرع حصد صد صد هيا فلنمضي ولنسعى لدروب الخير هيا فلنسعى ولنمضي ونجد السير هيا فلنمضي ولنسعى لدروب الخير هيا فلنسعى ولنمضي ونجد السير من جد وجد جد جد من زرع حصد صد صد من جد وجد قريبان أحبة الأطفال جديدنا والأجمال هيا اسمعوا في الحال ترقبوا قريبان أحبة الأطفال جديدنا والأجمال هيا اسمعوا في الحال هيا اسمعوا في الحال وترقبوا جديدنا القادم ما زال هذا القلب ينبض بالهوى إن طالما تجري الدماء وتلتقي لولا التعفف والترفع والهدى لرأيت منه هوى الشباب المغرق لكنما الدنيا بضاعة خاسر ما لم يهذبها الحليم المتقي نبكي على ساعات لهو ضائع والعمر ولكنني رغم البليات لم أزل أظن بأن الخير في الناس والصحب إذا جاءت الأحداث تلقي بظلها تزول بما في صادق القلب لقلبي وتمضي بعيدا كلما أشرقت تقى على قلب عبد أمي جناحك يا ذكرى بلا آمال إن الآمال تذيب القلب تحنانا وضمد الجرح بالنسيان والتائه نبض الحروف هل العلا خضت العباب بمركب فكجبي بحري وخان المركب فقلت من أمري تواضع حظه بعزيمة تدمي الصخور وتتعب شعر الدكتور سمير العمري فإني شاعر القدس المعنى وإني شاعر الأقصى الأسير فإني شاعر القدس المعنى وإني شاعر الأقصى الأسير فإني شاعر القدس المعنى وإني شاعر الأقصى الأسير نبض الحروف إنشاد الأستاذ عبد الله المهيدن لو أنهم رجعوا للحق ما وجدوا غير السعادة والإكرام والمثل لو أنهم جعلوا للحق قدوتهم طب القلوب ونور العين والمثل أبو عبد الملك وأري الصديق مكارمي ومحاسني فيكون منه الصدق والإكرام بالأصدقاء بالأصدقاء بالأصدقاء إبراهيم السيف وتركت للنفس الهوى في عشقي من كل فاتنة تذيب الأضلع وذوات خدر النار تمت العمليات الصوتية باستوديو تراتيل للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية الرياض 11345 صندوق بريد 380561 هاتف وناسوخ 267-3455 267-3454 للمراسلة عبر البريد الإلكتروني tarateel@hotmail.com للتعبير بمقالة أو لإرسال رسالة يمكنكم الإحالة على الهاتف النقال 05-06-05-67 5-3 من الساعة 6 مساء وحتى 8 مساء. جميع الحقوق محفوظة.